بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سلام لا شريك له، السلام عليكم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، هي مرتبة الخلق وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل شاكل وسكونه. وما من دابة في السماوات ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى خالقها، وخالق حركاتها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. قال: فاصدر للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها، أقدرهم على الأعمال والأقوال، وجعلها قائمة بهم، يعني هم يفعلون بقدرتهم وإرادتهم، مضافة إليهم حقيقة، يعني مش مجازا، أعمالهم هذه تضاف إليهم حقيقة، كما قلت الإسلام والعباد فاعلون حقيقة. الإنسان الإنسان الحقيقي والإنسان المجازي، الإنسان المجازي في الحقيقة هو انفعال وليس فعلا، المواقع بدون إرادة وبدون قدرة، عندما تقول سقطت الورقة، مات الرجل، ولدت المرأة، دي في الحقيقة أفعال، دي تعرفها تقول اه الورقة فاعل مرمور الضمة، لكن ده فعل سقوط الورقة من الشجرة، ولا سقوط الشيء مثلا، وقع الرجل على الأرض، ده أمر حصل بدون قدرة منه وبدون مشيئة وبدون إرادة، وبالتالي فهذا فعل مجازي في الحقيقة، هو انفعال وليس فعلا، هو حاجة وقعت عليه ولم يفعلها هو، هذه فعل مجازي. أما ضرب أحمد عمر مثلا، ضرب أو قتل الرجل غيره، صلى الرجل، صام، ذهب إلى المسجد، ذاك ذهب إلى الكنيسة، ذهب إلى المعبد، وحد الله، أشرك بالله، هذه أفعال لا شك أنها أفعال وقعت بإرادة واختيار من العبد وبقدرة منه، وهذا فعل حقيقي، هذا للرد على من يقول إن جميع أفعال العباد أفعال مجازية، ليس هناك فاعل حقيقي إلا الله، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل يعني ذكر في الكتاب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إثبات العمل إلى الإنسان. قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، خلعنا أهل النار جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. قال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وغير ذلك كثير. الكتاب والسنة مليء بإثبات أفعال العباد ونسبتها إليه، كما أنه يثبت إرادة العباد ومشيئتهم ويثبت قدرتهم على تلك الأفعال. ولا يعني ذلك أنهم خالقون، عشان كده بنقول المرتبة دي لما نذكر مرتبة الخلق أن الله جل خالق العبد وفعله، ونذكر فيها خلق القدرة والمشيئة التي بها تقع الأفعال، التي بها تقع الأفعال، وليس فقط معها تقع الأفعال. إن الناس في هذه المسألة مسألة العلاقة بين القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية وبين الفعل الإنساني، وبين تعلق ذلك بقدرة الله عز وجل على مذاهب متعددة، منهم من ينفي إرادة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد الاختيارية، وهم القدرية المفاهمة المعتزلة، يقول: ليس لله قدرة ولا إرادة في أفعال العباد الاختيارية، والله لا يعني لا دخل له بأفعالهم، علم وكتب، لم يخلق ولم يريد، فكذبوا نصوص الكتاب والسنة، وطبعا هم أولوها، طبعا متأخرين منهم أولوها، ولكن يلزمهم نفي العلم، يلزمهم نفي العلم، ينفي الخلق والقدرة والإرادة الإلهية وخلق أفعال العباد، لابد أن ينفي العلم. لماذا؟ لأنه يبني خلق الذوات، يقول إن ربنا خلق ذوات الكفار ودرات الشياطين، وإلا يكون كل بطلة من العالم وهم مجلوش كده. فالمعتزلة والجهمية يعني وفي كل السبب تثبت أن الله عز وجل خالق الأدوات. طب نقول لهم طبعا فيك، أكان يعلم أن إبليس سوف يفعل ما يفعل؟ أكان يعلم أن أبو جهل أن أبو جهل سوف يفعل ما يفعل؟ فلابد أن يقولوا إيه؟ نعم. وإلا لو أنكروا العلم وقالوا لا يعلم كفروا والعياذ بالله، ككفر من قال لم يخلق ذوات دي العباد، هذا كفر وهذا كفر. فقل يعلم. طيب نقول كان في قدرته أن يخلق ذات إبليس أو يمتنع من ذلك أم لا؟ لازم يقولوا نعم، كان قادرا أن يخلق وكان قادرا أن لا يخلق، فقد خلقه وهو يعلم أنه سوف يفعل ذلك. إذا لابد أن يقر بأنه إيه؟ أراد ذلك. إنه لو أراد أن لا يعمر لما خلق إبليس، إذا كان قادرا أن يمتنع من خلق إبليس أن لا يخلق وأن لا يخلق أبدا، كان قادرا أن يميته صغيرا، لا شك في ذلك، لا يناجعونه في ذلك. إذا يلزمه أن الله عز وجل هو الذي أراد أن يقع هذا الكفر الذي وقع، إرادة جمولة، إرادة كونية قدرية مخالفة للشرع لحكمة الله، مخالفة للإرادة الشرعية. الأمر ده وقع بإرادة الله الكونية، وأفعال إبليس وأبو جهل مخالف لإرادة الله الشرعية، لأنهم تركوا شرع الله وأمره وارتكبوا نهية وارتكبوا الشرك والكفر ونحو ذلك من أمامهم. فهذا الأمر لماذا قدره الله لحكمة الله؟ ده مذهب بيقول مذهب باطل قطعا، مخالف النصوص ومخالف العقل. لما يقول ان ان ان ان ذوات العباد مخلوقة وهي قطعا مخلوقة لكل عاكس متدبب ذلك، لما واحد يبص كده احنا كنا عالم وكل الخلق كانوا عالم ثم وجدوا، يبقى باللقاء واليقين ارادتهم وقدرتهم مخلوقة ايضا اللي بيها قدروا على الافعال، يبقى ازاي تبقى قدرتهم ومشيئتهم خارجة عن قدرة الله ومشيئته وخلقه؟ لأن أنت كنت عدم أيها الإنسان، كنت حيوان منوي في مليان، وكنت أبقى طين وماء، وبعدين بدأت بقيت حيوان منوي له إرادة واحدة بس إن هو يتجه للبيضة، وبعد كده بقى جنين، وبعد كده اتولدت فيه لما اتولد وجدت فيه رغما عنه إرادات ورغبات وشهوات وقدرات كلها بتأتي متتابعة. سبحانه اتولد لا يعقل شيئا، والله أخذكم من وجود وما فيكم لا يتعلمون شيئا، لا يقدر على بطش ولا يقدر على مش ولا يقدر على كلام ولا على حل مشكلة ولا على تحقق الأمر، خرج لا يعلم شيء. وبعدين أعطي القدرة وأعطيها، هو اللي جمع نفسه، كل واحد عاد ليش نفسه كده القدرة دي، إن أنا لازم أعرفها مش أنا اللي اهتم نفسي، ما كانش ليه حد بقى كفيف. البصر اللي أنا أوصل بيه لو كان أنا لبس نفسي ما كانش حد لا يعرف، كل واحد يروح يجيب نفسه بصر، يروح يجيب نفسه سمع، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ده قطعا يقينا اللي هي في الحقيقة مجموعها بيمثل قدرات الإنسان. رغبات الإنسان أكثر بتتولد معاه، بتتولد بعد ما كانت عدم. الجنين عايز ياكل؟ لا. عايز يتنفس؟ لا. فنفسه ده كان عدم ورغبته في الأكل كانت إيه؟ عدم. أول ما يتولد يشرب رغبة في الإيه؟ في النفس، يقوم يصرخ، وبعد شوية يشرب رغبة في الأكل والشرب، طعام وشراب، عايز يرضع، يقوم ويقدر على ذلك. يعني ربنا بيقدره على ايه؟ على انه يمص ان ده بيتكون في مرحلة معنا والجنة في بطن امه، لو بنزل بدري شوية ينزل ما يعرفش يرضع، لانه ما تعلمش يرضع وهو جوه، ربنا بيعلمه وهو جوه ويقدره وهو في الداخل، يعني هو ازاي يحرك العضلات بطريقة معينة عشان تخلي الضغط في داخل الفم اقل من ضغط اللبن اللي في ثدي امه، عشان اللبن ينتقل بالمص ده، لازم مصر عملية عايزة حالات رياضية ضخمة جدا عشان تتضغط وانها تدخل الدبل الى فم الايه؟ الى فم الطفل، وبعدين تحريك عضلات معينة دون غيرها عشان دي تنقبض وتتضغط عشان الدبل ده ايه؟ ينزل. البني ادم بيتعلم الايه؟ البلع. لو الطفل ما تعلمش البلع تلاقي قاعد زي واحد تعبان عنده غيبوبة، حط له البتاع في بقه ما ايه؟ ما يبلعش. طفل في بعض اللي هم اللي مولود حريص النمو نقيص النمو ما يعرفش لا يبلع ولا يرضع، الطفل ده غالبا لو ما تفكروش هو المعده لغايه ما تتكون هيستنى كده لغايه ما يشوفه هيعرف يرضع ويرضع، يعرف يبلع ولا لا، ممكن يموت، ففي هو المعده مؤقتا يدخل غير لغايه المعده، الحسابات الدقيقة دي هو اللي عملها؟ قطعا هي مخلوقة، كل عاقل يدرك ذلك بلا شك. فشوف يا ولد مذهب مخالف للشرع، الأدلة للشرع ومخالف الأدلة دي العقل أيضا اللي يقول إن قدرة العباد وإرادتهم خارجة عن خلق الله وخارجة عن إرادة الله وقدرته. فالتفاوت اللي ربنا جعله البشر علامة يقينية على إن الأشياء دي مخلوقة فيهم، ليه؟ لأن هذا سليم وهذا معاق وهذا أعمى وهذا بصير وهذا عاش وهذا مات، كل حاجة اللي بناء على قدراتهم بعد كده بيقدر ياكل ويشرب، رغبة في الأكل والشرب، رغبة في التفاعل معاه. بعضها بعد الوشم وبعضها بعد مدة، بعضها بعد 15 سنة 12 سنة رغبة في الجنس الآخر، بعدها يبقى الرغبة في الأبوة والأمومة، دي رغبة أخرى غير رغبة في الجنس الآخر، رغبة مختلفة، رغبة في الملك والسلطان، رغبة في الناس كده أخرى. يقولون ان البناء هي القاه في يده كن وقال اياك يا ابن ابن الملك فلا يقول لها لما فقد الشغل سلها حركته دي زي حركه الاب للبئس، زي حركه الزاني للبني، زي حركه السارق اللي بيغتصب، زي الكسر والمعبد وزيها حركه الموت دي زي دي زي اللي زي الدبان زي ما قلبه بيدق لا قدره له كده فلا يقول لها. وده مخالف للحس مش عايز اقول العقل بس، الامر محسوس بالانسان بيقوس حاجه وبيعملها بارادته وحاسس ان له رغبه وارادته وحاسس ان له قدره على حاجات تانية وقدرته موجوده وان هو ما بيلاقيش قلبه بيدق زي ما بيلاقيش الناس اللي بتتحرك للمسجد او زي ما قلبه بيدق، دي بيعملها باختيار ودي بيعملها غير اختيار بتقع فيه في الحقيقه. مش احنا اللي فعلنا كده ولا الدم يعني اللي بيعرفنا هو مش فيه جاله غلطه، ده ايه اللي حصل؟ الدم وقف ايه ولا جاله غلطه؟ جاله غلطه خلاص انتهى الموضوع. يقدر يمشيها هو؟ يقول لا ابديني ابدا ولا كان حد جاله اي حاجه ولا مره الوقت لان كل حاجه. فدي الانسان جه الجامع وخد الكلام وقعد يقرا ما قال لهوش دي الشر قاتل يسجد غير كتير دي ويكون مخالف ربنا قال وقل الحق للانسان ايه؟ مشيها وأثبت له قدرة. قال إن الذين تقبل أن تقدروا عليه سبحانه وتعالى ولله عليك إني بطواع إليه في الأسف استطاعة وقدرة للإنسان. يبقى الفيت والسنة والعقل والحس مش بتاني إرادة للإنسان وقدرة صح. وبالتالي فالمذهب بين المذهب الثاني وكلاهما باطل بطلان يعني يقيني قطعي حسي كما إن هو شرعي في المقام الأول. هذا ثالث باطل بيقول العباد قدرة ومشيئة بس قدرته ومشيئتهم دي ما بالأفعال معها الأفعال. هو مذهب الجبرية الأول الأفعال بس بدأ بيقول ما مش قدرة ده بس ما نفسه بيقع معها الاقتران مقترن فقط زي ما قلنا كده وهو أنا وإنتنا في زمن واحد وفي مكان واحد بس أنت كنت سبب وجودي وأنا كنت سبب في وجودك ويغربية. يقولوا بالاقتران بين الفعل والإرادة البشرية من غيرها مجرد الواجب في نفس الوقت. يقولوا النار ما تحرقش يجعل الحرق عند ولودها مش بيها مش بالنار تحرق. احنا نقول ما تحرق ربنا جعلها تحرق ماشي وكلنا جعلها ما تحرقش. اللي بينفوا السببية دي تقل الإحراق عنده الأكل ونشأ لك الله بيهجع ولن الأكل يشبع ظاهره كده مرة يعظم الحقيقة الأمر النفي السببية دي فالإبدا من أجل وقال فضل عن حسه إن العقل السليم يثبت إن فيه أشياء سبب ليه أشياء وهو يعني مجرد وجود اقتران فقط من ان الانحط وفعله اتراجع اتراجع مع بعض من غير ان يكون في قدرات يعطف في فعله. لانه هو شايف بيعمل حاجه بتروح حاجه نتيجه معينه بما كنت من أثبت إن إن ماله وشاؤه دي مستقلة. لا ماله وشاؤه ومن شاء فلي ومن شاء فلي دي من كفر واقع العبد والإيمان واقع العبد وإن كان كنها ما هو ده بقى الجامعة ما ده مدى بقى ليه الصديق هو مدى بالبطلة علشان إيه جاء بطلانها اللي هو مدى بالاقترانية اللي هو مدى بالأشعرية اللي بيثبت قدرة وإرادة لا أثر لها كده يقولوا دي من المحالات الأشعري كسب الأشعري الكسب الأشعري الأشعري قبل أن يرجع يعني ايه قدرة وإرادة ومش أفصل الجاس إذا ما لاش وجود معه بس كان خليه لأجاب لي صحيح ماشي كده أفل إذا لا معنى له ماشي في مذهب ثاني أقرب للمذهب الأولاني خالص أيوة إذا رد قدرة ومشيئة حسب قدرة ومشيئة على أفعالهم وقدرة الأفعال دي إجمال قدرة الله ومشيئة على أفعالهم إجمال إجمال بدون تقوسهم بعد كده هم رجالوا كل هذا لما بيمثل له تكرم الإمام الجويني في الرسالة النظامية طبعا هو الأشاعرة الإمام الجويني من كبار أئمتهم فهو خالف الرسالة النظامية في مسائل كتير جدا وإنما مسائل إثبات الصفات وخالف القدر بس راح ناحية الغنى شوية عشان كده هو بيقولوا فقط المعتزلة في مسألة القدر لأنه أثبت قدرة لله له عز وجل على أفعاله إجمالا لا تفصيلا يعني يقولوا كده بيمثلها القيم حتى القيم من الحاجات الموجودة في كتاب الشفاء العليل فيها قدر يعني أو صحيحة غير صحيحة انه بيقول ان كان الماء في النص لا يلزم اراده مستقله لكل طرف فيه وده خلاف صريح القران لان كلمه وما تشاءون الا ان يشاء الله عام او مفضل القران عام يشمل كل مشيئه الرسول قال له ما تاتيني الى نفسي فرصة عام من تعبها قوه ينمو الا بالله ما ينفعش ان اقول وما يشاء عبد ادنى مشيئه ولا يتحرك له طرف ولا يقع فيه نفس ولا يعمل شيئا حركة واحدة ولا تكون إلا بمشيئة الله فإزاي نقول إرادة مجملة أركب علينا كلام خطير جدا أقرب إلى كلام المعتزلة فعلا الصحيح بقى كل مذهبين دول كده ودول كده والحق في الوسط زي ما هو الصراط المستقيم أدق المشاعر فهو ده الباب ده وهو إثبات قدرة للعباد ومشيئة نقول بها تقع أفعالهم ليه قلنا بها عشان نرد على يقولوا ايه معها وعلشان نرد على يقولوا ملوش قدرة على الإرادة وبعدين نقول كمان والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم العباد فاعلون حقيقة لأن أفعالهم وقعت بمشيئتهم التي خلقها الله لهم وقعت بقدرتهم التي خلقها الله لهم والكسب عند أهل السنة وقوع الفعل البشري بالإرادة والقدرة الحادثة هي البشرية والكل من خلق الله وإيجاده ويعرفه ولادة الولد بسبب زواج الأبوين والله خالق الثلاثة فهذا كده ده مثال التنهيد ده الفعل الإنساني والقدرة الإنسانية مع بعض زي أخوه والإرادة الإنسانية كده ملوش أثر في وجودها التنهيد أهل السنة يقول لا له قدرة وإرادة بها يقع فعله فهو يفعل ما يشاء بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني أثبت مشيئة العباد وأثبت مشيئة الرب سبحانه وتعالى وأثبت أن مشيئة العبد فوق الله داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يريه تفصيلا فما يقع في الكون لأن ده جزء الجزء الكل ترى مخلوق إلى الأجزاء مخلوقة والإرادة الإرادات نفسها مخلوقة لحظة بلحظة يعني أقصد إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقها فرادة وإجمال مفيش واحد نفسه تتحرر لشيء إلا بإرادة الله ولو أراد الله أن يغير ذلك لفعل سبحانه وتعالى هذا الأمر لابد أن نثبته بالألفاظ القرآنية والنبوية قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل من يسر من خلق الله أثبت عمل العباد ونسبوا إليهم شكلون مضافة إليهم حقيقة أقدرهم على الأفعال وجعلها قائمة بهم أقدرهم على المشيئة والقدرة مضافة إليهم حقيقة وبحسبها بحسب القدرة والإرادة كلفوا وعليها على القدرة والإرادة والأعمال يساهمون ويعاقبون ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم إذا لهم روح ولا لهم روح؟ لهم طاقة؟ لهم طاقة. إذا القدرة اللي بنتكلم عليه طاقة والقدرة والاستطاعة والروح، كل دي ألفاظ متقاربة أو مترادفة، تكاد تكون مترادفة. وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة، أثبت القدرة والوسع والطاقة والاستطاعة ماشية في الكتاب والسنة، ووصفهم به الذي أوصفهم هم وأفعالهم هم، ليس فقط أفعال الرب، الله فعله غير فعل العبد، الله جعلهم يفعلون. وذلك المرتبة دي كثيرا جدا ما تنكر في الكتاب والسنة بلفظ الجعل أكثر من لفظ الخلق، وإن كان موجود لفظ الخلق. الله خالق كل صانع وصانعه، والله خلقكم وما تعملون. هذا التفسيرين كلاهما يلزم كلاهما يلزم منه إثبات خلق فعل الملائكة. الله خالق والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم. تعرف ما مصدرية، مصدر إذا ما والفعل زي أن والفعل مصدر، يبقى خلقكم وعملكم، أي خلق أنتم صريحة ونص في إثبات خلق أفعال الملائكة. طب وفي التفسير الثاني والله خلقكم وما تعملون من الأصنام، بل تفسير أنها موصولة، اسم موصول، ما الموصولة؟ والذي تعملون، خلقكم وخلق الذي تعملون من الأصنام والأشياء. طيب الصنم ده نقول ده يلزم منه التفسير الأول إزاي؟ ما هو خلق أفعال الملائكة، يلزم منه نقول الصنم ده هل هو عبارة عن حجر مجرد ولا بعد نحت الإنسان له أصبح صنم؟ بعد يبقى هو الصنم يساوي حجر زائد طمع، زائد عمل إنسان. لو قلت أنا الله خلق خشب أو حديد هذا المكتب أو هذه الترابيزة، فأثبت خلق المادة بس. إذا قلت الله خلق هذه الترابيزة، الترابيزة هي عبارة عن حديد وخشب وبتاع وكده، زائد صنع الصنم. فلما نقول ان ربنا خلق هذه، نقول خلق مادتها بس، يبقى لابد من خلق معنى اضافي هيدخل فيها صنع الايه؟ الصنع. يلزم من التفسير الاولاني ان ما موصوله، ماشي، لان ما مصدريه. يبقى الاثنين التفسيرين مجتمعين على اثبات خلق افعال الاله برمز الخلق كما ذكرنا. والله عز وجل وصف نفسه بخلق الصفات اللي من ضمنها الافعال والجريان والعباد كما وصف نفسه بجعلها، كما قال عز وجل جعل لكم الليل والنهار، وقال هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار في الحقيقه صفات، وان في الليل والنهار مش حياه محسوسه، مش كده؟ تقول الليل ده حاجه انا مسكها عين معينه، ولا وصف لحال الارض دي في وقت معين؟ النهار وصف لحال الارض دي في وقت معين، مش عين محسوسه. فالله وصف وصف نفسه بانه خالق الدواب وخالق الصفات، والافعال دي من الصفات، الافعال من الصفات. فلذلك بنقول ان لكن الاكثر لفظ الجعل لم ينبغي استعماله اكثر، لانه اوضح الدلاله وابعد عن الشبهه. لكن ليه اهل السنه نصوا على الخلق خصوصا سموها مرتبه الخلق؟ ها؟ لان اهل البدع بيصبحوا بنفسها، يقولوا لم يخلق افعال الجعل، والعياذ بالله. أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله، وجعلوا العباد هم الخالقون لأفعالهم. ده الكشف عند المعتزلة، أن الأفعال البشرية تقع من العباد بخلقهم لأفعالهم، وليست مخلوقة لله. الكشف عند أهل السنة أن الأفعال البشرية تقع بالقدرة والإرادة الإنسانية التي خلقها الله لهم، تقع بها وهم فاعلون لأفعالهم، والله خالقهم خلق أفعالهم. عند الأشاعرة اقتران القدرة والإرادة الإنسانية بالفعل البشري من غير أثر. عند الجبرية الغلاة مفيش قدرة ولا إرادة أصلا للإنسان، ده هو ملوش في الموضوع أي حاجة. وكلا كل الأدلة هذه باطل إلا مذهب السنة والجماعة الذي موافق للعقل السليم وموافق لنصوص الكتاب والسنة، بل لا يوجد يعني ما يقبله العقل السليم إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الحمد لله. المسألة دي حيرة البشرية يعني القرون الطويلة، مسألة دي الفلاسفة دايخين فيها دوخة، يعني محدش يعني يعرف يحلها أبدا. المسألة دي بسبب كفر كارل ماركس البواحي اللي هو إنكار وجود الله. المسألة دي كارل ماركس إيه اللي خلاه يقول إن مفيش إله؟ قال لو إن قلنا في إله خالق في الكون، يبقى إزاي أفعال الناس هتبقى لابد إن نقول إنها تبقى جزء من خلقي؟ جزء من اعماله ومن مخلوقاته، وبالتالي يبقى هما ملهمش قدره ولا اراده، وبالتالي يبقى احنا ازاي نحاسبه، ازاي يبقى في اخر، وازاي يبقى في جنه ونار زي ما الانبياء بيقولوا، وهو ده فعلا افعالهم، واحنا حاسين ان احنا بنعمل. العلم ده مش مذهب كان ربي بس، ده مذهب كل الحضاره الغربيه النهارده، العلمانيه الغربيه النهارده كلها قدريه بالمنشا، الفلسفه بتوعها اللي احنا بنصنع كل حاجه. عشان كده نيتشه ده في الفلسفه الالماني قال لك مولد الاله، مولد الاله ومولد الايه؟ صور ما. خلاص احنا وصلنا العهد ان احنا نعمل كل حاجه، نحن الذين نصنع قدرنا. تلاقي الفكره دي، فكره القدريه دي منتشره ولا لا؟ اللي بيظنوا نفسهم مثقفين. ونصهم على علم. تلاقي الامر ده منتشر بشكل فظيع جدا بينهم، احنا ما فيش حاجه اسمها ان في قدره على قدرتنا. ومغرورين ويتحدوا دايما. يعني يقول لك احنا كل حاجه بنعملها. شالنجر كده؟ ومسميه شالنجر عشان تحدي، ان احنا نعمل كل حاجه. الصاروخ اللي هو المفروض الامريكاني ده. شالنجر عشان تحدي، يتحدوا يعني نقفل كل حاجه بما فيها ملك ربنا تعالى وعقارب. عشان كده ربنا تحداهم فاسقطوا في اول رحله. ها؟ الكسب عند اهل السنه وقوع الفعل البشري بالاراده. الانسانيه وكل الانسانيه التي خلقها الله. وخلق بها الفعل، خلق بها الفعل. خلق الولد من ابيه وامه. ماشي؟ الكسب عند المعتزله خلق العبد لباله. ولا قدره لله ولا اراده في افعال العبد الاسلامي. عند الاشاعره اقتران الفعل البشري والقدرة بالفعل، اقتران الفعل البشري بالقدرة والإرادة من غير أخص. لا الفعل أخص القدرة ولا القدرة أخص. الاثنين شغل مع بعض، زي الأخ وأخوه، زي الأب والأم والولد. عند المعتزلة، عند الجبرية، فعل مجازي محض، لا قدرة ولا إرادة لذلك. لكن الفعل المجازي دي زي سقط في الورقة، مات الرجل، وهي في العلم عند الأشاعرة وكثير منهم الكلام ده هتلاقيه حتى مبسوط في بعض كتب التفسير وبعض كتب الحديث ان الله هو الفاعل وحده. لا، الله هو الخالق وحده. اما العباد فاعلون ففاعلون حقيقه. لان هم الاشاعره فيهم كلهم نسبتهم الا من تاثر يعني باهل السنه او بالمذاهب الاخرى اللي يجعل افعال العباد افعال حقيقيه، لكن اكثرهم يجعلها افعال مجازيه موافقه للجبريه في ذلك. بس ايه الفرق بينهم من الجبريه الغلاء؟ ان الجميع ولا ما بيزيدوش لا قدره ولا اراده ليست اصلا، وهم بيزيدوها بس بدون اساس. ده كده ولا لسه؟ الكسب عند اهل السنه وقوع الفعل البشري بالاراده والقدره الانسانيه التي خلقها الله له واقدره على فعل الفعل الذي خلقه الله وجعله. قلنا لفظ جعل اكثر استعمالا في الكتاب والسنه. رب جعل كثير جدا، ويذكر الله عز وجل افعاله بقلوب العباد كثير جدا. قال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين لينكروا فيها وما ينكرون الا بانفسهم وما يشكرون. جعلناهم ينكرون، جعلناهم لينكروا، جعلناهم اكابر مجرمين. الاجرام ده فعل مين؟ طبعا المجرمين الكفر اعداء الاسلام، والله جعلهم. وقال عز وجل: وما يمكرون الا بانفسهم. اثبتوهم الفعل، اثبتوهم يمكرون، واثبتوا انهم يمكرون بانفسهم. ده ليعظم في قلب العبد الشعور بقدره الله عز وجل. وان الامر ليس من قبل العباد، ده امر عظيم الاهميه في حياه المؤمن، حياه الداعي، وحياه المجاهد، وحياه كل يعني مواجهه يعني الباطل والصراع الذي يجري من الحق والباطل. دي امور خطيره جدا اذا الانسان ما استشعرش المعنى ده. وان هذا الامر بجعل لما تستقبل الدعاء يصغر العباد عندك، فلا ترجوهم ولا تخافوهم ولا تعمل لهم ولا تدور في ترك الباطل ولا تداهن. كل ده مبني على شهود ان الله عز وجل هو الذي له الملك، شهود ان الله هو الذي له الجعل، هو الذي جعلهم قلوب العباد. بين اصبعين اصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها اذا اثبت المشيئه اثبت الايه؟ التقليد كده. فأي قلب يريد، يريد ألفت الإرادة، يريد أن يقيمه أقامه، لألفت أن الإقامة التي يفعل الله. ويما قد يلزمه أزاغ. في إرادة وفي فعل لله. الاستقامة فعل مين؟ العبد. والزيغ فعل مين؟ العبد. الإقامة فعل مين؟ الرب. الإزاغة فعل مين؟ الرب. عشان يقولنا فعل الرب غير فعل العبد. قال ربي اجعلني مقيم الصلاة. مين هيصلي؟ العبد. من الذي جعله يقيم الصلاة؟ الله عز وجل. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل معاه. شوف سيدنا ابراهيم يسأل ربنا فعله. يسأل ربنا التوفيق لفعل العبد، لأن هو لو كان، طب لو كان ده للعبد بس يبقى بيسأله ازاي يسأل ربنا حاجة ليس لله يخلق بها، ولا هو يهبها، ولا هو يعطيها ويوفق لها العبد. نعوذ بالله. ده الإنسان ده جرير ليظن ذلك، اللي يقول أنا عملي ومحدش دعوة بي، وربنا لا دخل له بعملي، وأنا اللي عملت. جرير بأن يرد عليه عمله كله وإيمانه حاضط، والعياذ بالله. ده غرور ما حصلش، والعياذ بالله. أنت اللي تنزل لنفسك العمل الصالح وتقول أنا بلا توفيق ولا إعانة. انت ما تقولش انت ما قلت انا مستعين كده، انت كده لغيت انت مستعين ولغيت انت الصراط المستقيم. اذا كان هذا الامر لك وحدك يبقى ازاي بنساله ممن لا يملكه؟ نعوذ بالله. هذا كلام كفر في الحقيقه. يلزم منه زي ما قلنا الكفر، ويلزم منه رد ذلك، عمود ذلك العمل. عشان كان هو قال والذي يحلف بالله لا اله غيره لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يرفع القدر. شوف اثبت في عمل صالح واخلاص، اللي هو ايه؟ في سبيل الله، وقال انفقه ومع ذلك لم يقبل منه بالنور. ده نفس الفضل نفسه. الله، واحد يقول ربنا ما وهبنيش هذه النعمه، يبقى ده جدير بانه يتقبل عمله، ده جدير بانه يلقى في النار والعياذ بالله. هذا حقه وده كفره والعياذ بالله. ولذلك لا قد يقول كفر الجن لابد ان يخرج حجه عن معين حتى ايه؟ حتى يكفر. قارون فعلا هو مثال قارون. هو الاول لو قال انما اوتيتوها، ده حتى دول اسوء من قارون، انه قال انما ايه؟ اوتيتوه. اثبت ان هو ايه؟ اوتي اوتيتوه على علم عندي والعياذ بالله. يا رب قدرني، يا رب وفقني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اذا ربنا اثبت فعل له عز وجل في قلوب العباد، اقامه القلوب، ازاغه القلوب. فلما زاغوا ازاغ الله كله، اثبت الزيغ واثبت الازاغه. زيغوهم هم فعلهم، واثبت ازاغه الله لقلوبهم جزاء وفاقا وحكما عدلا منه سبحانه وتعالى. قال كذلك جعلنا لكل نبي، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. اثبت ان هم يوحي بعضهم الى بعض، الباطل من القول المزخرف يغر بعضهم بعضا، واثبت انهم يفترون، اثبتوا افعالهم هي مش كده، واثبت حضارتهم عدوا، واثبت شيطنتهم وبعدهم عن الحق، واثبت ان كل ذلك لجعل الله. ده عظيم الاهميه. عشان لما تشوف الظلمه والمجرمين واعداء الاسلام يفتروا في الارض، اسم الامر ده ما بيعملهم هم، هم اللي خلقوا قدراتهم وارادتهم فقط، الله جعلهم امتحانا للعباد. ليه؟ بين سبحانه وتعالى ده التعليل اللي تثبت السببيه، تثبت التعليل والحكمه. قال ولو شاء ربك ما فعلوه، يبقى المشيئة، وإذا وقع بفعل بمشيئة الله أن يفعلوا، فذرهم وما يفترون. في النقطة المهمة إن أنت بقى إيه؟ ما تشوفش نفسك بيهم. ذرهم بيلعبوا. ذرهم يخوضوا ويلعبوا. بس قلبك بقى متعلق بيهم ولا قلقان منهم. فذرهم وما يفترون. لماذا قدر الله ذلك؟ ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لتميل إلى هذا الباطل المزخرف، زخرف القول غرورا، زخرف القول الذي يغر به. مين اللي يغر به؟ لتصغى، لتميل اليه، تحبه، ترضاه، تختاره، والعياذ بالله. فلتصغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره. عشان عدم ايمانهم بالاخره يوصفهم بهذا، يقوم يحب الباطل، يختاره، يساعده، ويميل، يقول لك هو ده، يا رب الله ربنا قدر لك عشان الباطل ده يتجمع مع بعضه بيجي على بعضه نعوذ بالله علشان يركب في بناء في جهنم يبقى ما تضيقش انت بقى بما يقع من فعل الله وان كنت تكره المخلوق المخالف لشرع الله تكره الكفر والفسوق والعصيان ولكن نفس الوقت تنظر الى الحكمه يوم عمرك والله العريس في رعاه ولا سخط ولا ضيق ولا شقاء الشقاء بيحصل للانسان والضيق والكرب لما ينشغل بالله ينشغل فوق لما يكون قلبه متعلق بافعال العباد غير ناظر الى جعل الله لهم وان في من وراء ذلك حكمه يبقى يشقى لما يقول هو ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه تعبهم بيعملوا كده؟ لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه يرضوا الباطل وليقتربوا لهم مقتربون عشان الشيطان من عدو الشياطين الانس والجن وعدوتهم عشان في ناس لها اعمال يعملوها والعياذ بالله يتحاسبوا عليها يدخلوا النار بعدل حقت كلمه ربك مش بالظلم بالحق حقت كلمه ربك لأن جهنم من الجنه والناس اجمعين فلا بد لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك من دون العقاب اللي هيحصل لهم هم لها عاملون لازم تحصل تقع ازاي لما يجعل هؤلاء يفعلون هذه الافعال والحكمه قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يظهر جدا اثر الامام ده في الصفات لما تشهد بقى الحكايه دي تشهد ازاي عداوه المجرمين يعادون الانبياء دين الانبياء منهج الانبياء كانوا يعادون بتجارتهم وهم موجودين وبيعادوا دينهم بعدهم بيعادوا اتباعهم من بعدهم عشان التزامهم بمنهج الانبياء ولكن تبص تلاقي زي هم عايزين يغلبوا الناس وعايزين يهزموا الاسلام وكفى بربك هادي ونصيرا لما تلاقي ده اللي بيحصل العكس دايما تقوم توهم باسماء الله وصفاته ثمره عظيمه كفى بربك هادية يعملوا اضلال اضلال اضلال وكل الوسائل المتمكنين منها وتلاقي الناس ربنا هداهم مره واحده وتلاقي اعداد من الهدايات الشخصيه والعامه وفي المشارق والمغرب وفي بلاد الكفر نفسها وفي وسط كل يعني في وسط دار فرعون تؤتى امراته ويربى موسى ويؤذي المؤمن ال فرعون امثله رائعه عظيمه كفى بربك هادئه وايه؟ ونصيرا يجتمعوا مكر عجيب قوه هائله يقول لك دمر القرى اوليه كم مره وفي الاخر يعجزوا ان يهزموا الاسلام وكفى بربك هادئه ونصيرا تقوم تحس بمعاني الاسماء والصفات تقوم تؤمن زي المنبر بالقدر ده الامام بالصفات اللي عز وجل ومتعلق ان ترى بقى كيفيه تقليل القلوب وترى عجبا في تقليل القلوب وتفاوت البشر والله الذي جعلهم كذلك انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض في الاخلاق في الاعمال في الارزاق ترى دي كلها في سعة الصدر في ضيقي في انشرائي ولا الاخلاق اكبر درجات عشان تستدل على الايمان بالاخره انا استدل ان في ضمير اخر يوم القيامه شوف تفاوت ما بقى انت بحضارتك انت ما بين الالم واللذه ساعات تبقى تعبان ساعات هيموت من كتر التعب وساعات تبقى ملتزم تفاوت عشان تستدل ان في تفاوت ايه اشد في الاخره عشان لما تلاقي الايات اللي هي شده عذاب الكفار وشده وعظيم نعيم المؤمنين بتقول ايه ده حاجه هي فعلا يكاد العقل الانساني يجراله حاجه لو ان هو بعد عن الوحي عن تصديق الوحي ان ايه العذاب الهائل ده حاجه غير محتمله طب بص هتلاقي امثله موجوده هنا شوف العيانين اللي بيعذبوا شوف المرضى شوف الجرحى شوف التعافاء اللي عندهم اكتئاب وامراض نفسيه وهتلاقي انواع عجيبه مع انهم ممكن معاهم فلوس كتير جدا وملك وسلطان وشد شقاء عجيب ترى تفاوت الذي حضر تلاقي ناس متراحمه واحد ايه فقير جدا وسعيد مستريح واحد غني وفي تعيش والعكس بالعكس كده عشان تستدل بيها ان في نعيم اتم وفي عذاب اتم ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فعذاب في الدنيا عشان ترجع عشان لعله يتوب الى الله سبحانه وتعالى فقضيه الجعل دي قلنا كتير قال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لا العلاج الاساسي لقضيه العجب واللي جابوا منها الكبر والحسد ان انت ترى جعل الله لك تهدي وتهدى وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بهدى. أنت لو شفت صراطا دي منا من الله هداية، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا في الوقت الثاني. فأنزل سكينة علينا، السكينة دي من عند ربنا تقولها منه سبحانه وتعالى، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى حين. أنت تثبت والله يثبتك، ده فعله هو سبحانه وتعالى. فدي أفعالك إذا أفعال فخلق فعلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وحي أمر ووحي توفيق. أوحى الله عز وجل ذلك وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لما تشهد المعنى عمرك ما تقول عبادتي، عمرك ما تقول صلاتي وصيامي، عمرك تقول عملي علمي، أنت تقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عوني بفضل الله عز وجل. قل إن الفضل بيده، لازم تؤمن بأن فضل ربنا سبحانه وتعالى ده يمنع منك شهود أعمالك، شهود مقاماتك العالية اللي أنت متصورها. لا، أنت تشوف نفسك تعبان ومنكسر ودليل العبودية، اللي فاكر نفسه روما جدا مش حق، مش دليل. اللي شايف نفسه ربنا من عليه بالهداية، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللي شايف كده هو الأب، اللي شايف نفسه له فض على دين ربنا يمنون عليك أن تسلم. شوف النفس ده لما يحصل عمل وهو عمل تعبان وهو ناقص، ما كانش إيمان، ده كان إسلام يعني ناقص القيمة والقدر. يمنون عليك أن تسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في آثار عظيمة الأهمية في نفسك أنت وفي معاملتك مع الناس، في نفسك أنت عشان عمرك ما تقصر، عمرك ما تتكبر، عمرك ما تعجب بنفسك وتنسب الفضل دائما، لابد ان تشعر بفضل الله عز وجل وهنا تنكشف له وتشعر بانه لن يوصلك الى غايتك المحموده الا هو عز وجل، وانه لن يعينك على طاعته الا هو، ولن يهديك للصراط المستقيم بمعاني هدايته كلها حتى تصل الى الجنه وتهدى الى طريق الجنه الى منازلك الجنه الا الله سبحانه وتعالى. وان يبعدك عن صراط المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولكنهم لم يحبوه ولم يعملوا به وأعرضوا عنه وحرموه بكل مواجهة كاليهود، ويبعدك عن صراط الضالين الذين لم يعلموا الحق ولم يهتدوا إليه والعياذ بالله فلم يعملوا به بالتالي وحاربوه أيضا مثل النصارى نعوذ بالله. فأنت القضية دي لأنها قضية حيوية جدا للقلب المؤمن، حيوية جدا عشان كده يكررها، فرض عليه يكررها بعدة أنواع من التكرار من أول رب العالمين، لأن الربوبية تقتضي ذلك، خلق بما فيها خلق الصفات وخلق الافعال، والرحمن الرحيم تشهد الرحمه الخاصه بان هداك ووفقك واعانك لهذا الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم هذه نعمه اتمها الله ورضيت لكم الاسلام دينا. فانت تشهد هذه الرحمه بقى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا ليتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. مش بتسال الرحمه انك تاكل وتشرب بس، انت تبقى الرحمن الرحيم تسأله من هناك، عايز تاكل وتشرب حاجاتك الاساسيه يكون موجوده، نعم تسأله ذلك باسمه الرحمن، وتسأله باسمه الرحيم ان يرحمك بطاعته وان يرحمك بالايمان وان يرحمك بالهدايه. ودي الرحمه المستمره المستقره، ومن غيرها لن تكثر رحمتك، والرحمات اللي كانت قبل كده ما يبقاش لها اثر طالما حرمت رحمه الايمان والهدايه. انت بتسأله بانه الرحيم سبحانه وتعالى ومالك يوم الدين، ومالك يوم الدين لانه مالك كل الايام ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. لكن يوم الدين ما فيهوش منافعه ولا فيهوش حد بيقول انا ليا فيه، فبه يظهر ان ما خلقه من الملك للبشر فليكن ملكا، فالملك لا يقتضي. عشان كده لو الملك ولو الحمد اللي بينفوا قدره الله على افعال العباد ينفون ملكا، واللي بينفوا حكمته سبحانه وتعالى في تقدير ما قدر من الجبريه ينفون ايه؟ حمده. فتقول له الملك وله الحمد، اثبات الملك الذي اثبات القدر، وبعدين اياك نعبد واياك نستعين، في اثبات الشرع اياك نعبد، في اثبات القدر اياك نستعين، في اثبات افعال العباد اياك نعبد، انك تثبت الفعل لنفسك اهو، بس ما انت سايبه بنفسك، سايبه بالله، يعني انت تفعله بالله، لا قوه الا بالله. بس لا قوة إلا لله. هو القوة لله جميعا يملكها، ولكن هو الذي جعل قوة العباد به سبحانه وتعالى، إنما يفعلون به بتوفيقه بإعانته بإقداره لهم. وليس إذن الله المستقيم تلاقي الفاتحة منتظمة قضية الشرع والقدر، وفي إثبات أنواع الهداية كلها، وفي إثبات فعل العباد وإنهم ضلوا وفعلوا ما غضب الله عليهم به، وإن هو الذي يهدي وهو الذي يضل، وإن أنت بتسأل ربنا الهداية إزاي وأنت مش معتقد إن الأمر له، ونعوذ بالله من ذلك. وإذا بيوجد فعل نفسك، إذا كنت أنت معتقد إن مالكش فعل ولا حاجة، ده الموضوع ده المؤمن الاثنين بيردوا للضلال والعلوم الجبرية. الناس بتفكر إن هم اللي يزودوا التوحيد كويس، لا، دول بيزودوا التوحيد إن آخرتهم إيه الجبرية دول؟ إن الطاعة المعصية، وإن الكفر إيه؟ غير الإيمان، وإن إحنا مالناش دعوة والكفر دول مظلومين أو مش مظلومين أو إيش قال كده؟ قال ربي بما أغويتني والعياذ بالله. إبليس أول واحد جبري، وجبري مع حرصه الشديد ويمكن نفس الفعل ليه محرم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أجل. شكله مترابط، إن كان ربنا أغواك أنت مؤمن، مش بيقول على سبيل الإيمان، بيقول على سبيل الاحتجاج على الله، ولا لفت الظلم إلى الله، ولا اعتراض على حكمة الله، والعداوة المستمرة. ولذلك أعداء الرسل وأعداء أعداء الله عز وجل هم الجبريين، والتانيين أعداء هم أنه ملكة. شكله لا إله إلا الله، قضية العبودية في العباد، فهو تحضير رب الأفعال العباد الروهية أن تتأله تعبد الله، إذا فيها الفكرة فعال لذلك لا إله إلا الله وحده، لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعظم ذكر قاله الأنبياء وأعظم كلمة، وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدرة الله، قضية القدر دي زي قضية الأنبياء والآخر، زي قضية الأنبياء أسماء الله وصفاته، زي قضية النبوات، زي قضية الكتب. مفيش ولا واحدة من دول يمكن أن تنفصل عن أخرى، ولذلك اللي يكفر بواحد من دول يكفر بالله عز وجل، مفيش مالهاش مخرج. لو أنفق مثل أمر الله ما قبله الله من أحد الآخر. شوف سيدنا نوح عليه السلام يقول فأتنا لله تعالونا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. على التفسيرين يهلككم أو يغويكم من الإغواء، الغواية المقتضية للهلاك، لأن الاثنين برضه معناهم في الآخر واحد، إنه لن يهلكه الله إلا بغوايتهم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم بمقتضى الربوبية وإليه ترجعون. عشان الداعي إلى الله عز وجل حاجة مهمة جدا، ما تفتكرش أنت محتاجني وأنت اللي وأنت عايز تنصح الراعي إلى الراس هتقدر، ولا كما قال زي أول آية إن كان الله يريد أن يغيركم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. أجبت أنه يريد النصح لأن ربنا أمره كده، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أثبت الإرادة أن يغويكم. إذا أنت عمرك ما تستقدر إن أنت تهدي حد، لا، أنت تيأس من نفسك إلى ناما في الدعوة وفي التعليم والتفهيم. ففهمناها سليمان، تقدر تفهم لوحدك، الله يدعوك تفهم، وانت تقول الحق. لك اليأس من النفس حاجة ضرورية جدا في العامل والداعي، تيأس من نفسك. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، لما تيأس من الناس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لما تيأس من المرحلة دي حين بقى تكمل العبودية يوم يأتي النصر يعني من بداية الأرض. لما الواحد يكون فاكر نفسه هو اللي بيعمل يبقى ضايع والعياذ بالله، وغير مقبول عند الله عز وجل. الآيات في هذا كثيرة جدا، في جعل الله أئمة يهدون بأمره وجعلهم أئمة يدعون إلى جعل فرعون أئمة يدعون إلى النار، قال جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار بعملهم ويوم القيامة لا يشكرون. فالدعوة إلى النار بسلوك جعله الله كمان سبحانه وتعالى، الجعل ده قضية عظيمة الأهمية، الختم والطبع والغل كل أفعال الرب عز وجل على قلوب الإله. قال عز وجل وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم أعميناهم فهم لا يبصرون. لا يبصرون بصر الناس اللي هو بصر الآيات، أغشاهم وأغشى الله قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم. طب ليه؟ لانهم عملوا، لانهم كفروا، لانهم قالوا، لانهم ايه لا لم يستجيبوا للحق، وان ربنا عاقبهم على ذلك بالختم والطبع، طبع الله على قلوبهم. كذلك نطبع على قلوب الكافرين عدلا منه عز وجل. ما طبع على قلوبهم الا لانهم كذبوا بما كذبوا بما جاءت به الرسل، كما قال سبحانه وتعالى ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. به على عهد الرسل الكذبيه، لما كذبوا الحق اول مره عاقبهم الله لانهم لم يؤمنوا على ذلك. لذلك انت تحظى على نفسك ان انت تفهم الحق مره وبعدين تقول لا مش عامله، تخشى نفسك ان يفضع الله على قلبك. والامر ده من رحمه الله ان هو ما بيجيش اول مره، بس بالتكرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك ثلاثه جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالطبع دي من تكرار، كما قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. لما ظنوه بالحق في نفسه ما امنش ورفض، ولا دين الاباء والاجداد، فطبع الله قلب قلوبهم على كراهيه الحق. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. السلف قالوا يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الايمان. يعني اذا استجبت حال الله بينك وبين الكفر، فكرهته وابغضته وابتعدت عنه ولم تقبله قط، وحاربته بتوفيق الله لانك استجبت. الله عز وجل حال بينك وبين الكفر، حالك بينك وبين الكفر، اصبحت المعاصي بالنسبه بغيضه، مش بتجاهد نفسك فيها وخلاص، ده انت مريض خلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بدات مجهود وجاهدت من الاول، خلي الامر ده تبقى الطاعات شديده جدا بتحبها، مش بتعملها منازعه للنفس، بتعملها النفس تاتيها سماحا لا كرما، سماحا لانك مريض خلاص. والله يحول بين الكافر وبين الايمان، وبين العاصي وبين الطاعه. واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. تغيير اذا ما استجبتش لله ولا بتقول الى الاجل ما يفيك في خطر. شهود افعال العباد، خلق الله افعال العباد وفعله لقلوب العباد بطريقه عظيمه الاهميه. تقليب القلوب والحول بينها وبين ما تشتهي وتريد. يبقى واحد ليه؟ يبقى عايز الحق اللي غير عنه، عشان اعرف عنه اول مره، وثاني وثالث واخر. يبقى بعد كده شايف الحق قدامه نفسه يربيه، ومش عارف مش عارف مش عارف. انت اللي بوق ده، انت اللي خدت، تلجا الى الله. اذا رجعت ربنا، ربنا يرضيك من هذا الكرب والبلاء. واحذر اذا ممكن تشوف بعد كده تشوف الحق بطل، بطل الحق زي اهل الكفر هؤلاء الذين يحسبون انهم الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صلاة. فعل الله من ذلك هلال، ذلك كما قال عز وجل اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. شديد الكفر حبيب آمنوا فلا نقيم لهم يوم القيامة. يشوف نفسه بعد كده على الحق وهو كان عارف عن الله. هو ذموا مين كبر ما طلعوا لأبو أبوهم وأمهم نصارى ويهود ومشركين؟ ذموا مين؟ عشان تطلعت أبوكم ومسلم. هم جالهم اللحظة اللي عرفوا فيها أن الباطل ده باطل، اللي هو أوضح من الشمس وباطل. أهو فأنت تستوي عندك أن واحد يجي يقول له ربنا واحد وربنا ثلاثة وهو هو وهو غيره وهو منه وهو مش منه، هو مولود من آله قبل كل الدهور، هو طار وهو مات، وهو اتبسط على وجهه واتحط على الرأس شوف هو إله الكون. في عاقل يقبل الكلام ده؟ ومع ذلك كم مليون كم آلاف من الملايين من الرسل تقبله؟ عبر العصور ملايين مليارات البشر. طب قبلوا ازاي دي؟ كما لم يؤمنوا بها ولا مرة. ايه اللي خلاهم يقبلوا الضلال ده؟ ايه اللي خلى الناس تعوا الاسلام والدعارين والصرافير؟ حاجه عجيبه والله العظيم. ومع ذلك في ناس قبلها هتموت في الاشاعر، هتموت وتذبحهم عشان بتذبح المسلمين عشانها. والعياذ بالله البقره دي لو حد مسها بالهند اهل القريه كلهم يتحرقوا. لو حد اكتشف ان في بقره يعني اتذبحت تبقى ذبح كل من بها من المسلمين القريه دي. طب شفتوها اتذبحت قدامك؟ يعني حاجه عجيبه جدا. بشر ايه دول؟ والعياذ بالله. ها؟ ولله ذبح ولله ينتقمون هم، كما قال عز وجل لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم لا يقدرون، ده هم جنود الالهه، لانهم الالهه ما تستطيعش نصركم، ما تعرفش تنصر نفسها، ولكن انتوا الجنود لها وهم لهم جند واقفين. من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. الله يعني مقتنعين تماما ان الالهه مش ممكن تعمل كده، عارفين الالهه ما اتخلقتش على الله، متاكدين انها لا تملك ذلك. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نكح وناموسي انقلبوا والعياذ بالله، نتيجه ظلموا حقهم واعرضوا عنه. عشان كده ربنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وحكم لا تحصى فعلا لا تحصى من ايات القران التي تتناول هذه القضيه، قضية عظيمة الأمنية في كل لحظة من لحظات حياة الإنسان، قضية القدر دي في كل طاعة وفي كل معصية تشهد ملك الله وعزته وقدرته، وتشهد فعلك عشان تتوب وتندم وتشهد ربنا خلاه بينك وبين المعصية، وما ذاك إلا منك بسببك بكسب منك، فتقوم تندم وتخاف على نفسك إن ربنا يعني تضيع منزلتك عند حتى يتركك مع الهمل، ويقول لا يتركك لو تركك طرفة عين، بس أنا أقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، استغاثة يعني واحد غرقان، هو ده يعني لما راح الإنسان يلاقي الكلام ده يصل إنه من خلال شهود القدر، وفي نفس الوقت شاهد عدل ربنا وملكه وحكمته وشرعه ويلتزم به، وشاهد جمالة العدل، شاهد الجمع والفقر زي ما بيقولوا في التصوفية، الجمع إن هو شاهد إن كل الأمور من عند الله هو الذي اراد ذلك كله، وشاهد الفرق بقى في ان ده اراد الخير ولا اراد الشر بتوفيق الله لمن اراد الخير، وخذ ذلك لمن اراد الشر، فتشهد الامرين معا، مش بقى الجمع يجعله لا يشهد الفرق ولا يضل بسبب ذلك، اللي يشهد الجمع بس انه كله من عند الله من غير ما يشهد ان العباد لهم قدره واراده وعباده وترك العباده، يخليه يقول ان استسلم ان ان ان مشاهده العبد الحكم لمن أراد استخفافها ولا استخفافها، يجعله يستوي عنده كعبة طائف وبيته رهباني وديره أو بيت أوثاني وديره رهباني ومرت أبو ذاني، ده عند العربي كل الأديان زي بعضها كلها ما عبدوا إلا الله، لأن ربنا اللي قدر كده بمدخل لمداخل مداخل الحروب مدخل مداخل إباحية والعياذ بالله. يقول ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. حل القضية بطلاق وقدر في الجملة دي، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عندك كل الإشكالات ده أبسط عبارة وأوضح أسلوب، ما يحتاج إلى بيان بعد بيان القرآن. أسلم مشيئة الأب، أسلم مشيئة الرب، أسلم أن مشيئة الأب تحت مشيئة الرب. بالتفصيل إن كان الفعل المنفي الفعل في ذات المنفي ياخذ مفعول مطلق، ما تشاءون مشيئة شاملة كل مشيئة كل حركة وسكنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا فعل العبد عليه الصلاة والسلام أن يستقيم، هذا الاستقامة للعبد. قال ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جعل تعالى كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابك بقوله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أثبت فعل له عز وجل على قلوبهم الهداية والإضلال، وفعل العبد الاهتداء والايه؟ والضلال، والضلال، العبد ضل والله أضله، العبد اهتدى والله هداه، العبد صلى وصام والله جعله مقيما للصلاة صائما بتوفيقه وإعانته. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، عليم بمن يستحق إليه، عليم بمن يستحق الضلال، عليم بالشاكرين فيوفقهم للشكر، عليم بمن يناسب أن يكون رسولا فيجعل رسالته حيث يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالة، حكيم فيما قدر حتى فيما هو مكروه له عز وجل، حتى فيما لا يحبه قدر وجوده لحكمته سبحانه، يترتب عليه من المحبوب ما لا يحيط به علما الا هو، الكفر اللي حصل والظلم في العالم والفساد في الارض سيطر عليها نوع من الخيرات لا يعلمها الا الله، من عبوديات اهل الايمان خلاصه العالم، عبوديه الجهاد، عبوديه الصبر، عبوديه اليقين دعاء الله رغم إظلام الدنيا، عبودية أن يسري يسير في الظلام، عبودية الإدلاج الخفاء أدلج قبل الثلاث صار بالليل انه يعبد ربنا والدنيا لسه ما ضربش نور الاسلام فيها. عبودية خاصة تختلف عن عبودية الملائكة. عبودية الملائكة بيعبدون الله عز وجل في وسط جو كله عبادة ما فيهوش عقبات، لا من نفوسهم ولا من حواليهم. اللي حواليهم كلهم يعني يعبدون الله مثلهم، لا يفترون عن عبادة الله، يسبحون الله على ما يفترون. لكن في عبودية ثانية ربنا يحبها، لكن الأوجد النوع البشري وأوجد الفساد في الأرض وأوجد من يشرك الدماء. ليه؟ عشان تبقى هذه العبودية العجيبة التي هي أحب عند الله عز وجل. وما كانش ممكن تبقى إلا بوجود هذه الأشياء. فقدر الله ما يكره إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله الذي جعلهم يصدون وهذا نفقته ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يصعون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. حكم بديعه وعظيمه جدا. ان الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. مشيئه العبد تحت مشيئه الرب. ما شاء العبد الا ان يشاء الله. اوعى بقى تقول ان ربنا يشاء لما شاء العبد. لما قلنا بكده اللي يقول ربنا علم انه يريدون ذلك فاراده له. يا رجل يا رجل اتق الله. هو ربنا قال وما يشاء الله الا ان يشاء؟ ولا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله؟ قال وما يذكرون الا ان يشاء الله. يبقى مشيئه العبد وفعله وذكره انما هو ايه؟ بمشيئه الله اولا. والله هو الاول الذي نشأ مشيئه. انت كنت عدم. اذا انت مشيئتك تكون سابقه مشيئه الله. الله يعلم أعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين وأعلم حيث رجعوا لشهادته وكان عليما حكيما. قال تعالى لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. لأنه يوصعه لها ما كسبت وعليها ما كسبت أجل الكسب. وهو أنهم يفعلون أفعالهم بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله بوسعهم. الكلام في منتهى وضوح الله لا يحتاج إلى فلسفة المتفلسفين ولا كلام المتكلمين. شوف انا كان مرض في النادي كان اكثر مرض ازاي؟ ان هو قال الحل الوحيد ان هو ما فيش اله اصلا. عشان ايه؟ عشان يهرب من قضيه الايه؟ قضيه القضاء والشرع. معلش يجمع بينهم. ازاي يبقى في اله يشرع للناس حاجات ويامرهم وينهاهم ويحاسبهم ويدي لنا النار وهو اللي خالقهم وخالق افعالهم؟ لا ده تناقض. فقال لك التناقض حلو ان احنا نلزم بالاله والاديان كلها مش عارف مين والعياذ بالله. ولو تبقوا ده اعتقاد كتير جدا هو نتيجه ان هو ضل في قضيه الخلاص والعياذ بالله وكان يضل فيها ضال والعياذ بالله. فلو هو كان فهم لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين ما كانش وقع فيها الغلط. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون اي سببه. وقال تعالى ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون بما كنتم تكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هي القضية دي بتذكر كتير جدا وفي نسبة الأفعال اللي من شروري أنفسنا وأنباء الشر منين؟ مننا مخلوق لله ولكنه واقع من مين؟ مفعول من مين؟ من العباد. الشر ليس إلى الله فعلا ليس إلى الله عزما صفة ليس إلى الله اسما لكنه من خلقه. وإنما يوصف بالشرير من فعل الشر ليس من خلقه لحكمة. الله خلق الشر لحكمة ولم يفعله عز وجل انما جعل العباد يفعلون لحكمه فهو محمود على خلق الخير والشر وهم مذمومون على فعل الشر لانهم ما يفعلوه الا مخالفه لامره عز وجل. من يهدي الله فلا مضل له. قضيه ليه رسول الله قضيه الحاجه عشان تستقر هذه العقيده ويعرف نعوذ بالله من شرور انفسنا نلجا الى الله. هتنجو ازاي؟ في اللجوء الى الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لو ان الله هداني لكنت من المتقين. عايزينها في الفرق الاثنين ده ان لو ان الله اداني الكتب ان انا كلمه حق لكن لما اريد بها باطل لم تقبل. معنى كده ان يجيش معنى ذلك الغاء مسؤوليه الاله. صح. هل قبل لما قال لو ان الله اداني الكتب المتقين ولا فيها الغلو الغبر خالدين فيها فريق كنفوه المتكبرين هيخش النار. قال او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره ترى العذاب بعد ما قالت لو ان الله هداني ده دليل ان ما جاءش. فالقدر ليس حجه بل عقيده يؤمن بها وليس حجه للعباد على ربهم في ترك الشر. يعني ما احسن في ذلك الجمع من ايديهم المؤمنين الكلمتين يدوسوا بعض كده. لو ان الله هداني لكنا نتقين وما كنا لنهتدي لو ان الله. بس دي لما سمعت في تقرير عقيده اهل الايمان وشهود مله الله عليهم قبلت وكانت من نفسهم. ولما استعملت الكذبه دي للاحتجاج على الله ومحاوله الاعتذار عن ترك الشرع لم تقبل. ما تتركش الشرع وتقول لو ان الله هداني لكنت مش هتقبل منك. وروى بشهادته عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل ماء التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا والمشركون قد ضغوا علينا اذا ارادوا فتنه علينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الخور ما انزل الله عليه فيها شيئا الا هذه الايه الجامعه الفامه اي التي لا نظير لها. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. عمل العباد خيرا وايه وشرا. عمر الاهليه فيها صدقه ولا لا؟ فالرسول اخبر ان هو لم ينزل عليه فيها الا فيها. فليعمل فيها خير هاكل شويه وليعمل فيها شر هاكل عقاب وان كان ليس فيها زكاه. الاخ رافع بركات بيت الرفع الاخ زوالي يوم الجمعه القادم ان شاء الله نبي محمد وسلم. انا من ايام اعظم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا من ايام اعظم عند الله فلا احب الي العمل الصالح اعمل فيهن من هذه الايام يعني ايام العشر فاكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حديث صحيح. هل تتلقى الدروس في جدة علم المباركة؟ ومش عايز جدة درس واحد فقط إن كان اللي هو الأعلى القرية. في درس قبل كده إن شاء الله. هذا من العمل الصالح إن شاء الله. نسأل الله أن يجعله كذلك. كلام الإمام الغزالي بيقول التوكل من الإحياء أنا لم أطلع عليه. كيف نوصل هذه العقيده للناس؟ من خلال الايات. اسمع شوف الايات وشوف نوصل المعنى بابسط طريق ازاي. زي ما وضعنا كده ثمرات القران والسنه نتناول هذه القضيه مثل طريقه يعني امر نظري او فلسفي. الذي يتناولها من خلال عمل القلب والسلوك والارتباط بين هذه الامور بعضها وبين حياه الانسان. وتوضح الثمرات المهمه جدا التي يستفيدها المؤمن من شهوده لديه لقضيه الايمان بالقدر. فمن خلال الايات والاحاديث نستعيد تدبر الايات واعانه لمن على تدبير. نعم. قصص بقى العجيبة. يقال أن أبو حنيفة سئل يوما سأله يوما رجل كيف يعذب ويعذب إبليس من غضب النار؟ كيف يعبد الله ونحن لا نراه؟ وهل الإنسان مسير أم مخير؟ طبعا الكلام ده مش السؤال ده حديث أبدا عن مش سؤال أبو حنيفة ولا حاجة. فكان إلى جوابه قلة فضرب بها السائل فذهب الشاكر كيف من أبي حنيفة؟ فقال أبو حنيفة أنت من طين والقلة من طين. أنت ضربت بها يعني تعذبت بها. ويحس بالجرح وهو لا يراه، واختار الذهاب للفريق في الانسان مخير. فقلنا الانسان ايه؟ رب الرسول قال مناسب، ما قالش مخير ولا مسير. سأعطيكم 5 و5 9 و11 10 لا 9 ولا 11 مخير بس خلقته، مخير بس خلقته، مخير بس يبقى لا قدرة لله ولا إرادة له في فعله، مخير بس لو هو ملوش قدرة ولا إرادة، باطل الكلام. هو إنسان مناسب خلاص يبقى مخير. ما دي اصل مخير بعدات مخير بعدات دي زي ما قلنا واحد بيحاول يتوسط في غير ما يتوسط، لان مفيش حد عاقل بيقول انا مخير ولا مخير بعدات اللي بيدق انا كويس ذكر او انثى. حد عاقل بيفكر في دي، اللي بيفكر فيها انا رحت الجامع والتاني راح الكنيسه مخير ولا مخير، المسائل السريه فلان ضرب فلان مخير ولا مخير، هو اصلا سؤال من مجادل بالباطل عايز يلغي نفسه من المسؤوليه. واذا ما جاز مره خلينا تجيله قلم كده اقول له ايدي واحد على كتفك بعدين هيمسلك شغله بعد كده ولا ايه اللي بتعمله ده؟ بس ده مش ممكن على فين ده ما اعرفش. طبعا انا اشوف ايدينا وزي ما قلت ان لفظ مسار المخير ده حالف ما اعرفش كلها بدون اسانيد هنعرف منين ميسر، يعني شاء الله له ان يشاء، يعني فعل فعله بارادته التي خلقها الله له، يعني من كان لاهل الايمان فعله فسييسر يوفق لعمل الخير، ومن كان من اهل الشقاوه ييسر لعمل الشقاوه، يعني يجعله الله يفعل بإرادته وقدره الشر الحاسب على ذلك. القدر قدرة الله من أحسن العبارات وأجمعها، لأن كل ده يجمعه أن الله على كل شيء قدير بما فيها أفعال العباد. لا حول ولا قوة إلا بالله، شهودها يدعو العبد يؤمن لأن الفضل كله لله وحده في كل نعمة موفق إليها. لكن بالنسبة لأفعاله السيئة ومعاصيه هل يحتاج بها أيضا؟ لما يتوب يحتاج بها، ويشهد أن الله قدره عليه عجزا ويخاف أن ربنا يتركه ويقويه على ما يجعل له قوة على المعاصي إلى أن يدخل المعاصي. ما تشهدها بل ما تشهدها لن تخرج المعاصي، بس تشهد أن زمانا ده بحكمة وعجز منه عز وجل ويتقف على نفسك وتستعين بالله أن يقوي وأعلى قوتك في الطاعة لا في المعصية. هل هذه الأدوة صحيحة؟ لو ترك الناس يعملون فيما يستقبلون لما نجاح. يعني عارف الصوت شوية لكن ظاهرها كده ان هو لو ترك الناس يعملون فيما يستقبلون بلا قدر لهلكوا جميعا. ده كلام مش يعني فرض غير صحيح، حاجه غير ممكنه، كانك بتفترض يعني ايه هل يمكن ياخذ شيئا عن قدر الله؟ لا يمكن ياخذ شيئا عن قدر الله، لكن عايز استشار يعني. تقرا في الشيء العليم ما قال عليك ما شاء الله، هذا ما خلص معالج القبول ونحوها من الكتب ممكن تقرا في الشيء العليم. ها؟ أنا هقرا ربنا يشرف. هو كتاب الشيخ العليم أفضل الكتب. عدم الألفين اللي هي مسألة النهر اللي يجري ولا يلزم جريان كل خطر إرادة مستقلة لجريان كل خطر دي جنة بلا شك. ونقطة ثانية اللي هي مسألة ثناء القول وثناء النص في الحكمة والتعليم في أهل الكتاب، لا فصل أخطر حاجة في الكتاب. وثالث مسألة بس هو نقل وبعدين رجع في الاخر رجع اللي هو مسألة تهذيب تهريه، يعني مش متطلبش يعني بدعة ولا كده، اللي هي مسألة ايه ان حديث ادم وموسى ان موسى لام ادم على الايه؟ على المصيبة، يعني هو لامه على ايه؟ على المعصية التي ترتبت عليها المصيبة. بس هو كان في النهاية رجع القول، بس هو في بعض الاحيان كان بيرجع كلام الشيخ المسلم. ولو كان أبو جهل عنده إرادة وشيئة لكان من المؤمنين، وذلك لأن الله شاء كونا وشرعا كما في سورة يوسف أن يكون من الكافرين. هي ربنا شرع له أن يكون كافرين يا راجل؟ كلام باطل فقط. وزاد لو كان له إرادة، وأبو جهل وأبو لهب طبعا سورة النجم، سورة النجم ده أبو لهب كان بيلاقي نفسه كده بيروح يضع ثمر الجذور على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم عنه، بيلاقي نفسه الواحد يجيب الثلج يا راجل ده كلام. وبعدين تقول شرعا شرعا وانا شاء دي وردت شرعا خالص ماشي، لكن شرعا له نكفر ابو لهب مطيع بقى، وابو لهب كان مطيع يبقى يتعذب يبقى كان ياخد كوارث. تقول شرعا كده ربنا ما شرعلوش قطعا ده، يقول هو لم يستطع ان يعاند اراده الله، اذا فاراده الله نفذت فيه رغما عنه بالتمهيد رغم عنه، نفذت فيه بارادته بارادته لاراده ابو جهل وبفعل ابي جهل وابي لهب، انك رغم عنه دي من عندك فمن من الضلال الشيطاني الابليسي اللي بيقول بما اغويتني اذا جاي من الشياطين الكلام ده مصدره دي شخصيا. الامام الصفات الالهيه التي يقوم عليها الامام بقضاء القدر، العلم، الكتابه، ان فعل الله عز وجل امر ان يكتب، القدرة والمشيئة والمشيئة والإرادة، والإرادة تنقسم إرادة كونية وإرادة شرعية، وكان الأمر والقضاء والإذن والتحريم وما ذكرنا، والإيمان بخلق الله ولأفعال العباد وإرادتهم ومشيئتهم، الخلق والقدرة. القضاء بمعنى الإنفاذ، القدر بمعنى التقدير الشرعي، الله يقدر شيئا ثم يمضيه عز وجل، القضاء والقدر، القدر تقدير سابق والقضاء امضاء ما قدره الله اعلم. لما تذكر واحده بس تدخل فيها ايه الاخرى. لما اقول بقى كثير لا ادري لماذا احنا نشير احسن حاجه بدل العبارات المبهمه، ولكن العبد مطيع للإرادة موافق للمراد. عايز أقول أنت إيه قصدك بالكلام ده؟ والإرادة شيء غير صحيح، الكلام ده إيه لازمته أصلاً؟ إحنا مهم إن إحنا نفهم الكتاب، وإحنا خلصنا أجيب الكتاب وصلنا فهماً. الآيات اللي في الباب ده كتيرة جداً، محتاجة هي اللي نفهمها بدل ما نفهم الإرادة العجيبة اللي عندها وقت فيها دي. قول قول يا رب استغفر